سلام على نوح يخفى عليك.

ان منك ابدا الله اكبر عليك وحدوه. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني كذلك نجزي المحسنين. الفاتحة. Another one.